رمضان شعبان أسامة يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام أراك تصوم؟ كان يصوم من شعبان حتى يقال لا يفطر. وقالت عائشة أنه كان يصوم شعبان كله، ويحمل هذا كله على الأغلبية لأنه معظمه. لماذا تصوم يا رسول الله؟ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال. شعبان هو الرفع الختامي، وكل تاجر يعرف أن هناك جرد ختامي ورفع نهائي وختام للموازنات. هذا الشهر هو آخر شهر شرعي، نعم هو في الهجري ذو الحجة، لكننا نتحدث عن الشرعي. هذا الشهر ترفع الأعمال. وابن ماجة روى حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسنه الألباني في سند وصححه في سند آخر، أن ليلة النصف من شعبان يطلع الله لخلقه فيغفر له إلا لمشرك ومشاح. باقي ليلتين، وليس في ليلة النصف من شعبان لا صلاة رغائب ولا صلاة تسابيح ولا قيام خاص، لكن فيها فتش عن قلبك. أخطر مصيبة ليس أن يحترق بيتي وبيتك، ولا أن تقطع قدمي وقدمك. الله يعافيكم في أموالكم وأبدانكم ومن تحبون. والله إن أعظم مصيبة أن تدخل في رمضان بعد أيام، ورمضان الماضي بسبب أبو محمد أو أبو صالح أو أبو إبراهيم أو أبو عتيق، أنا أبو عتيق عشان ما يقول واحد جايني حتى الميكروفون زعلان من غضبه على من لم يصطلح مع أخيه في شعبان. أقول من أخطر المصائب اللي تمر على الإنسان أن الناس تعرض أعمالهم على الله وترفع أعمالهم على الله إلا فلان بن فلان. لماذا؟ ليس لأنه لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين، لا هو يطعم المسكين ومن الطيبين ونعم أبو فلان، وأول من يدخل المسجد، وأحيانا يصوم الاثنين والخميس، وأحيانا يتصدق، وأحيانا يقوم الليل، لكنه عياذا بالله مصاب بالسرطان. ليس في بدنه، إنما في قلبه. قلبه مختطف، قلبه جزيرة محتلة، قلبه سكنه البغض، والبغض سرطان. سماه الحبيب الحالقة. ما هي الحالقة؟ لو أن إنسانا منا مع موس ويمر الموس على رأسه، وقرعة قرعة ما شاء الله تشوف وجهك فيها، ويقول يا شيخ أنا لا ينبت لي شعرا، ما نبت لك شعر لأن الموس في يدك، ما رفعت لك أعمال من أعوام طوال. والله يا أحبابي واحد يقول يا شيخ أنا لي 20 سنة ما سلم على ابن عمي، قلت هذا آخر رفع لصلاتك من 20 سنة، محروم، أنت عدو لنفسك. الله ترفع له الأعمال في الليل، يرفع له قبل عمل النهار، هذا الرفع اليومي. الرفع الأسبوعي تعرض الأعمال عليه الخميس والاثنين، هذا أسبوعي. لكن ما استفدت من المواطن هذه والفرص تلك؟ ما أقل من شعبان، ما أقل من شعبان. وشعبان سفير رمضان، وشعبان بريد رمضان، وشعبان النافلة قبل رمضان. أحبابي العلم عندنا كلنا، والفقه عندنا كلنا، والآن الحمد لله www. ودخل في 20,000 موقع يعلمك الأحكام وتسمع فيه المواعظ. بقي القلب المختطف، السجناء اللي في قلوبنا، بعضنا عنده عنبر كامل من السجناء، أهل فلان ما يسلم عليهم، وزميله ما يسلم عليهم، وابن ابن عمه ما يسلم، وخاله بينه وبينه، وأخته لا يتصل بها بسبب شحناء. الله يحسن عزاك في قلبك، وتلبس ثوب جديد وفي رمضان وتبغانا نقول من الفائزين، إلا الله يحسن عزاك في طاعاتك. القلب يتقلب، ولذلك سمي قلبا. ومن أخطر ما يلعب الشيطان به على عباد الله الصالحين المتقين المصلين أنه يحرش بينهم حتى لا ترتفع الطاعات لهم. لذلك هو يروج للشيطان، يروج بين الفسقة كبتاغون وحشيش وخمور، ما يمكن يروج بها بيننا، لكن يروج بيننا جرائم كبائر تسبب لعن الله، يحرش بينك وبين أخيك ابن أمك وأبيك. ثم بعد ذلك آخر تاريخ رفع الصلاة هي آخر ظهور لك في الواتس، ها؟ آخر ما ودعته في الواتس بكلمة قبيحة، أو قلت لا أشوفك ولا أراك ولا أكلمك. ومن هنا نقول إن من منة الله علينا أن أحيا، والله إن في القبور أنين، وفي القبور زفير وفيه أنين من مصلين، يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. لذلك لا يروج الشيطان علينا إلا كبيرة البغض والتحريش، وكل واحد منا عنده نصيب إلا من رحم الله إن شاء الله كثير ما هم. اللي ما عنده سجين ولا قط، ما عنده ولا سجين، دائما إذا وضع رأسه على الوسادة أطلق أمة محمد من عقالها، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا أفقهنا، هذا أعلمنا، هذا أتقانا، حتى لو قل صيامه وقلت صلاته النافلة وقلت صدقاته أفضل الأمة، قال الحبيب مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فمن مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا غش ولا إثم ولا بغي ولا حسد. كل واحد منا غير اليوم ثوب صحيح واغتسلنا، والله بحاجة قلوبنا إلى الغسيل أكثر من أبداننا، وكم واحد طالع بثوب جميل وفنيلة نظيفة وفي قلبه السجناء الذين منعوه الأنس والسعادة. يكفي الواحد منا يخاف أن القاطع موعود من الله في الدنيا قبل الآخرة أن يخرج من صلبه من يقطعه ومن يذيقها الآلام. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، في الدنيا ترى الرواتب يا أحبابي والمبالغ اللي عندنا والخير اللي عندنا إذا هو مبارك وقل أو كثر أهم شيء البركة، والله أنها تكفينا. لكن المصيبة ما هي؟ عندي دنيا لكن الله عذبني بها، عندي أبناء لكن الله سلطهم علي، عندي زوجة ولكنها هي شر محض وليست خير. معنى ذلك أنت قطعت فقطعت، ونزعت بركة أموال وأبدان وصحة وبدن وأبناء ونساء بسبب ذاك الهاجر والقاطع. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم شهر يغفل الناس فيه ما بين رجب ورمضان وترفع الأعمال فيه، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحبابي سهل أتكلم عن عبادة رمضان وأبشرك برمضان ويجب أن نتباشر به ونفرح به، لكن ماذا تعمل في تلك القلوب التي اختطفت وقطع الشيطان دونها ودون العمل؟ بعضنا حريص على تلاوة القرآن وهي عبادة، وبعضنا حريص على قيام الليل وهي عبادة. قبل هذا كله تأكد الدين مو شغال، الخزان مليان والدين مخربان والخزان العلوي فاضي. ولذلك بعضنا ما شاء الله عنده طاعات وعنده عبادات لكن المضخة متعطلة. المضخة هي القلب، هي التي ينظر الله إليها. الله ينظر للقلب قبل أن ينظر للعمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك معاشر الأحباب هي دعوة، دعوة أن نخلي قلوبنا قبل أن نحليها، نخليها من هذه الضغائن. ومن وبعضنا يقول يا شيخ بس لحظة لحظة يا مطوع أبو عتيق سم، يقول بس ترى أبو فلان ولد عمي هذا ما يسوى التالية من الغنم. هذا يقول بعضهم، يعني أريدك أن تكون معي حتى أبرر قطيعتي له. هذا ما في خير، يدخن ويفعل وهاجر وكذاب وبخيل. والله إن كل الجرائم اللي ذكرتها جريمتك في قطيعته أعظم من جرائمه كلها، لأن جريمتك تسبب لعن الله. الله جعل المفسدين في الأرض ليس قطاع الطرق فقط، قطاع الرحم أولى من يلعن في كتاب الله عياذا بالله. وفي كتاب الله تجد أن الله ما لعن قاطع الطريق لكن لعن قاطع الرحم، ما لعن السارق لعن في السنة، في صحيح السنة لعن السارق، لكن في القرآن ما لعن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحبابي في حديث حسنه الألباني، من هجر مسلما فوق 3 أيام فمات دخل النار. وآخر صححه، من هجر مسلما فوق سنة، أي مسلم عامل عندك، جار لديك، زميل عندك، أي إنسان، من هجر مسلما فوق سنة فهو كسفك دمه، أي كأنه يبعث يوم القيامة قاتلا له، نسأل الله العافية. وكيف يرتاح هذا الذي ارتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب؟ ولا يقبل عذر أي إنسان في القطيعة خاصة للأرحام، لأن الله ما قبل عذر الصديق رضي الله عنه: يوم أن قذف عرضي وعرضك، أمي وأمك، فداها أرواحنا ودماؤنا وأبناؤنا وأعراضنا. عائشة رضي الله عنها عندما قذفت، هل قبل الله عذرا لأبي بكر أن يهجر مصطحا؟ أبدا. قال الله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أحبابي، كل واحد بينك وبين مشكلة الآن، قارنها بعرض محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله، المشكلة مع أبو فلان، سواء مال ولا دم ولا عرض ولا غيبة ولا سرقة ولا ظلم ولا لي، هل هي أعظم عندك من عرض محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتق الله في نفسك. إذن فلماذا يا مؤمن تهجر مسلما؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام 72 ساعة، بعدها تغلق أبواب السماء دون رفع الأعمال. وهنا والله الخسارة، وهنا والله المصيبة. ولذلك البعض قد يقول: يا شيخ وعظنا، عطنا بعض المواعظ الجميلة في وصف الجنة. طيب انت خربان، انت عندك الدين مخربان، والمضخة خربانة، والبطارية فاضية، اشحن اولا وركب برنامج يوصلك الى هذا. ولذلك قليل من القرآن يكفينا في الوعظ، آية تكفينا في الوعظ. لكن احيانا ماذا قال الله بعد قوله في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم؟ قال بعدها: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والقلب إذا صار مقفل والمفتاح مع الشيطان، وحطها الشيطان في الميدالية، حلها، طلعها، طلعها المفتاح من الشيطان. ولذلك بعضنا كل ما تقول اتق الله صله، قالوا بس ولو، والله كل ما بغيت أروح يا شيخ نفسي ما تقبل أن تذهب، إبليسك شيطانك هو الذي منعك أن تصل، لأن الله وعدك بالعز، ووعدك بطول العمر، ووعدك جل وعلا بالخلف، ووعدك الله بأن أليس من فمن عفى وأصلح فأجره على الله، الأجر على الله، والنعمة والعطية على قدر معطيها. أعطيكم موقف أحبابي من المواقف. أنا كنت ألقي في مستشفى، وكان هناك جمع من الأطباء، وكان المستشفى المجموعة بأكملها أطباء قلب. فتحدثت عن صدمة، تعرف أهل القلب أطباء القلوب، إذا أتى القلب متوقف أعطوه صواعق، صدمة كهربائية ليفيق. فقلت له: رمضان دخل، وبعض رمضانات مضت ما رفعت، فكيف تفرح بالجديد وأنت لم ترفع القديم؟ فقال أحدهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت: هذه صدمة قلبية لكل مريض قلب حتى يتابع نفسه. ثم ألقيت موعظة في صفح المؤمن عن إخوانه حتى يصفح الله عنه. أحبابي، أحيانا لربما بعضنا أن يعتقه الله من النار قيمته وثمنه أن يعتق أولئك من اللوم، وأن يصل ما أمر الله به أن يوصل. بعضنا محروم بسبب أنه يبغى يقتص في الدنيا. يا أخي خلي شيء في الآخرة، كل شيء في الدنيا. يا أخي دع شيئا عند الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انتهت الكلمة فقام طبيب فقال وألمح في عينه دمعة، قال: يا شيخ أنا لي أخ هو شقيقي أكبر مني، هو فقير وأنا غني، هو لم يدرس وأنا متعلم، هو يا شيخ ليس لي إلا هو، لكني كلما قلت شرق قال غرب، وأعطيه من مالي ولا يرضى، ووالله أفضت عليه من مال الله الذي وهبني، وكل يوم ما يمكن يرضى، وكثير الحديث عني ويغتابني، ودائما يسمعني أقذع اللوم. قلت: قد ابتلاك الله بالغنى وابتلاه الله بالفقر، ويمكن بلواه بالفقر أخف حسابا عند الله من بلائك بالغنى. وثم ماذا؟ قال: قطعته ولي سنة لا أسلم عليه، وقلت له: اقلب وجهك لا أشوف وجهك، الشرها مهوب عليك، الشرها على اللي يعطي واحد مثلك. قلت له: مسكين، أنت سكنت معه رحما واحدا؟ قال: اي والله. قلت: ورضعت من نفس الثدي الذي رضع منه؟ قال: اي والله. أمك موجودة؟ قال: لا. أين هي؟ ماتت. أمك لو خرجت من قبرها كانت ترضى بفعلك؟ قال: لا. قلت: إذن أحسن الله عزاءك في كل توفيق جمعت في السنوات الماضية. يا شيخ وش أسوي فيه؟ قلت أصبر عليه لعل الله ما فتح لك باب التوفيق. رتبة، وكان عسكري وطبيب استشاري، هذا النعيم الذي أنت فيه سببه صبرك على أخيك، وأنه يتلوم عليك وأنت لا تتغير عليه، وكأنك تقول يا ربي أجريت رزقي أخي على يدي والله لا أصبرن عليه. فلما توقفت توقف النعيم، قال صدقت والله، والله يا شيخ حتى طبيا أنا بدأت أتراجع، والله يا شيخ إنجازي ضعف، نفسيتي ضائقة، تأتيني كآبة، الزوجة تغيرت والأبناء تلوموا. قلت كل ما في الحياة سينزع بركته، لأن الله قال للرحيم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت، قال فذلك لك. ولذلك أنت قاعد تقطع نفسك. نعم أعطه وهو ما يستاهل. يقول واحد يا شيخ هذا ما يستاهل، طيب أنت يوم الله رزقك تستاهل الله يحفظك. تصور لو أن الله ما يرزقنا إلا على المطيعين، كم واحد بيموت جوع اليوم؟ لو الله ما يعطي الهواء إلا المتقين، والله إن كان ولا أكسجين المستشفيات ينعش هنا، لكنه يعطي الظالم والضال والكافر والمؤمن والتقي. سبحان الكريم رب العالمين، ربنا بنعمه. لذا اقبل عباد الله كما خلقوا، انصحهم لا حرج. هذا المسكين واتصل على أخيه وسمعت بكاءه في آخر المسجد، يقول لأخوه أنا بجيك في الجنوب حتى أقبل ما بين عينيك، وذاك يقول والله ما تجي، والله لا أجي أنا، وكل واحد منهم يقول بجي الثاني، وتصافت القلوب في اتصال ما ذهب إلا ربع دقيقة. لذا كثير من القضايا التي علقت مع إخوان لنا ومحب لنا سببها قيمتها نصف ريال، اتصال نصف ريال، تتصل عليه ترسل له رسالة، والشيطان سيرغمك ويحاول أن يمسك يدك. ارفع أنت الخير، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. في طرفة أحدهم قلت له سلم على ابن عمك، قال طيب إذا سلمت عليه وما سلم علي؟ قلت رفع الله عملك ويبقى عمله. قال والله لوهقه الليلة إن شاء الله. قلت هذا قلبك أسود يا حبيبنا، ما هذا، ليس هذا المراد، المراد أن يعلم الله منك صدق ذلك ومحبة ذلك ومحبة نجاة صاحبك. نعم اتصل عليه، أرسل له رسالة، سلم عليه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة